إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن نبدأ درسنا في مواصلة شرح منظومة الآداب الشرعية لمحمد بن عبد القوي المردوي رحمه الله، أود أن أنبه على أمر. هناك فتاوى تنتشر بين الفينة والأخرى يتبناها بعض المتعالمين وبعض الجهلة المفسدين، ممن حسب على العلماء وليس من العلماء، وممن ابتلي بالتعالم، وممن ابتلي بحب الظهور، وعلى قاعدة خالف تعرف، يفتي أو يفتون بأن صلاة الجماعة ليست واجبة وأنها مجرد سنة، وهذه فتوى بعيدة كل البعد عن الصواب وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت الذي يتعرض فيه المسلمون للفتن في كل مكان، من بين أو من قبل أهل الإفراط والتفريط، ومن قبل أهل الزندقة والإلحاد وأهل الغلو والتطرف والمذهب الخارجي، بين هؤلاء وأولئك والمسلمون مشغولون بتلك الهجمة الشرسة الغربية الأفرنجية، ويقوم معهم جنبا إلى جنب الغلاة وأهل المذهب الخارجي من حيث يشعرون أو لا يشعرون. في خضم هذه الأوقات نشغل بمثل هذه الفتاوى ينشرها هؤلاء الجهال السفهاء الذين لم يتتلمذوا على العلماء ولم يرجعوا إليهم ولم يعرفوا هدي النبي ولم يفقهوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمتأمل للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك تمام الإدراك ويوقن تمام اليقين بأن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم تتوافر فيه الشروط، مسلم عاقل بالغ ذكر حر، يعني على كل مسلم مكلف من الذكور من الرجال. فمن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك واضحا جليا أجلى من الشمس في وضح النهار. خذ مثلا من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم آتي بحزم من حطب فأذهب إلى الذين لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولما جاءه الرجل الأعمى المعذور الذي ليس له قائد يستأذنه في أن يصلي في بيته، قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة. وقد شك أنه رجل أعمى وأنه ليس له قائد وأن المدينة كثيرة الهوام والدواب. والصحابة رضي الله عنهم يقولون على رسول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق. ما معلوم النفاق. وكونه يؤتى بالرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهادى بين الرجلين، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا حضرا ولا سفرا ولا أمنا ولا في وقت الأمن ولا في وقت الإيش؟ الخوف، حتى وهم يواجهون العدو يصلي بهم مرتين صلاة الجماعة في صفة صلاة الخوف التي لا تخفى على شريف كثير منكم. قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. سبحان الله، أين يذهب أصحاب تلك الفتاوى الشاذة عن هذه الأحاديث؟ وكيف يقابلونها؟ وماذا يجيبون عندما يسألون: كيف أفتيتم الناس وأنتم تعرفون هذه الأحاديث الصحيحة؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فانتبهوا يا إخوان، وإياكم أن تصغوا لمثل هذه الفتاوى الباطلة المخالفة للشرع. قد يقول قائل: هناك أقوال لبعض أهل العلم. نقول: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الخلافات في المسائل الفرعية كثيرة، لكن هذه من المسائل التي أدلتها جلية واضحة لا تحتاج إلى مجرد تأمل ولا توقف. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا اتضحت الأدلة من الكتاب أو السنة وهدي سلف الأمة علم بيقين أن هذا هو القول الذي يجب المصير إليه واطراح ما عداه من الأقوال. أردت أن أنبه لذلك لأنني سمعنا أن هناك شخصا يبلبل هنا في داخل المسجد في النبوي ويشيع بين الناس أن صلاة الجماعة غير واجبة، فمثل هذا يعني لا ينبغي أن يسمع قوله، بل يجب أن يوقف عند حده. وكما تعلمون أن الفتاوى في مثل هذه القضايا الكبار ليست لنا ولا لغيرنا من الصغار، وإنما هي لعلماء الأمة، لعلماء الكبار، العلماء الواضحين السالكين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختيروا ليكونوا يعني ليوجهوا الأمة وليفتوهم بالخير وبما يوافق السنة وليبعدوهم عن مثل هذه الشواذ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والآن نستأنف درسنا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف، قال الناظم رحمه الله تعالى وإياه: وإياكم. ومن جحد الخلاق أو صفة له أو البعض من كتب الإله الموحد أو الرسل أو من سبه أو رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد. تكلمنا في الدروس الماضية عن جحد الخلاق أو صفاته، بما أرجو أن يكون فيه توضيح إن شاء الله تعالى. ثم قال: انتقل من بعد حكم جاحد الخلاق، وهو الإله الأعظم، وهو الإله العظيم، هو رب العزة والجلال، ذكر بعد ذلك ماذا؟ أو البعض من كتب الإله الموحد، الكتب الإلهية المنزلة، فيجب الإيمان بها إجمالا وتفصيلا، تفصيلا بالإيمان بجميع الكتب التي سمى الله عز وجل، وتفصيلا فيما لم يبلغنا. قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الطويل، حديث عمر بن الخطاب ومجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والكتب التي سميت لنا، التي سمى الله لنا في القرآن، هي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، ولم يرد لها اسم معين، والمهيمن عليها، والجامع لما جاء فيها، والناسخ لها، وهو ماذا؟ وهو القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من عزيز، تنزيل من حكيم من عزيز حميد. هذا القرآن نؤمن بأنه منزل من عند الله لفظه ومعناه، وهو كلام الله الذي تكلم به حقيقة لا مجازا، بحرف وصوت مسموعين سمعه جبريل من الله تعالى، وكلف بتبليغه لمن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغه للأمة دون زيادة أو نقصان عليه الصلاة والسلام. فيجب الإيمان بهذه الكتب على وجه التفصيل، وما لم يسمى من الكتب نؤمن به أيضا إجمالا، وهذا ينبغي أن يسار عليه في مسألة الكتب والرسل ومن؟ والملائكة. نؤمن بمن سمي، ونؤمن بكل من لم يسمى أيضا. ولو أن أحدا جحد إحدى أو أحد هذه الكتب لكفر، كما أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد إيش؟ فقد كفر، كما أن من اعتقد أن نبيا يأتي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعتقده البهائية والقديانية الأحمدية وغيرهم من الكفرة، وإن انتسبوا إلى الإسلام كذلك يعد ماذا؟ كافرا. كما أن من أنكر شيئا من أركان الإيمان الستة مثل ما تعتقده كثير من الطوائف الباطنية فهو كافر أيضا. كما أن من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على الله البداء أو قال إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها أو كفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو اتهم إحداهن بالإفك فقد كفر. كل هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، لا يختلف فيها اثنان. فهذه أمور يجب التنبه لها. ثم بعد الكتب ذكر من؟ الرسل، كذا؟ نعم. قال أو الرسل من أو الرسل أو من سبه أو رسوله. كذلك من كفر بالرسل أو بواحد منهم فقد كفر. ويجب أيضا الإيمان بهم جملة وتفصيلا. فالإيمان على وجه التفصيل بمن ذكر منهم ابتداء من نبي الله آدم ثم من جاء بعده من الأنبياء إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن آدم نبي مكلم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وعدد من سمي منهم 25 نبيا. وكذلك من لم يسمى على وجه الإجمال وعددهم، وقد جاء عددهم في بعض الأحاديث، وهم كم؟ كم؟ 314 نبيا. وفي حديث آخر أنهم إجمالا 24,000 نبي. والمهم أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل من سمي تفصيلا ومن لم يسمى ماذا؟ إجمالا. ومن كذب برسالة واحد منهم أو نبوته ولو ادعى الإسلام فإنه لا يكون مسلما. ثم كذلك بين كفر من ماذا؟ من سب من؟ قال أو الرسل أو من سبه أو رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد. نعم، هناك مسألة، من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو واحدا من رسله فإنه كافر سواء كان مازحا أو هازلا أو صادقا، الكل يكفر. من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب أحدا من الأنبياء أو جحد أحدا من الأنبياء، لا فرق بين من يسب عامدا متعمدا وبين من يسب هازلا ومازحا، الكل يكفر ويخرج من دين الله. ومما يؤسف له أن تسمع سب الله ورسوله من بعض المنتسبين إلى الإسلام. سافرت إلى إحدى البلاد الإسلامية المجاورة، فما أن وطئت قدماي تلك البلاد وفي موقف السيارات إلا وأسمع بأذني من يسب الله ورسوله، وهذا أمر مؤسف أن يوجد في بلاد المسلمين وممن يدعون الإسلام مثل هذا الكفر الصراح. ولا ينبغي أن يتساهل في هذا، بل إنه يعتبر قد ارتد وعليه التوبة والإسلام من جديد. فمن سب الله ورسوله أو أحد من رسله أو استهزأ بالقرآن أو استهزأ بالسنة أو استهزأ بالدين فلا شك في كفره بإجماع المسلمين بدون أي نزاع. والله عز وجل كفر الذين كانوا يتندرون بكلمات قد تعد عند بعض الناس سهلة جدا، عندما قال أحدهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندها نزلت الآيات في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر خطير، لا سيما الاستهزاء بالله وبرسوله وبكتبه وبدينه. ويخشى على من يتندر برجال الحسبة عندما ينادون إلى الصلاة أو يستهزئوا بهم، يخشى أن ينطبق عليه ذلك، لأن البعض يتندر بالتهكم بهم مما يعني وجد في قلبه من كراهية للحق وبعد عن الله سبحانه وتعالى، يتندر بالاستهزاء بالذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا دليل الخذلان والعياذ بالله. ويخشى على صاحبه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فاحذروا من ذلك عباد الله، وتقربوا إلى الله عز وجل بالبعد عن هذه الأمور المكفرة والبعد عن أهلها والبراءة منهم. ولا يجوز المزاح بأمور تمس الدين، كمن يهزأ باللحية ويصفها بالمكنسة أو يهزأ بالسواك أو يهزأ بأية شعيرة واجبة أو سنة من ما أمر به الله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أو الاستهزاء بالحجاب أو نحو ذلك مما قد يسمع من المتفرنجين والمستغربين وأصحاب العلمنة الملحدين والزاعمين أنه ينادون بحقوق المرأة وبحريتها. نعم، هم ينادون بها إلى الهلاك لتكون من سقط المتاع ولتكون سلعة يعبث بها العابثون، حتى إذا ما ذبلت رموها في الزبالة. فاحذروا من أصحاب هذه الأفكار، فإنها أفكار تورد أهلها إلى النار. تفضل. ومستهزئ بالله أو آية له أو الرسل كفره وأدب ولو هدي. يعني من استهزأ، ما بيناه من أن من استهزأ بالله أو استهزأ برسله أو استهزأ بالدين فهو كافر يقتل ردة، بل إن من أهل العلم من رأى أنه يقتل ولو تاب توبته تكون بينه وبين ربه، وأما هو فيقتل ردة، والبعض يرى قبول توبته. لكن الواجب علينا أن نحذر من هؤلاء دون تردد، أن هؤلاء كفرة بدون تردد، من استهزأ بالله أو كتبه أو ملائكته أو رسله أو شيء من الدين فلا شك في كفر أولئك. وإني لأخشى أيضا على أولئك الذين يبيحون التمثيليات التي يطلقون عليها تمثيليات إسلامية ويخططون لها هذه الأيام، ويعني يخططون لجعل السيرة كلها عبارة عن ماذا؟ عن تماثيل وتمثيليات، وهذا يدل على الإفلاس. أفلسوا من قال الله وقال رسوله، وقالوا ليس لنا إلا أن ندخل الدين على الناس عن طريق ماذا؟ عن طريق التمثيليات وعن طريق الخزعبلات، فيتفقون مع بعض الفنانين، وربما يأتينا فيما بعد الفنانات ومن معاني الفنان في بعض معانيها في اللغة العربية بمعنى حمار. فأقول إن هؤلاء الفنانين والفنانات يتناهقون كما تتناهق الحمير، وقد قال الله عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فاتقوا الله يا دعاة الإسلام. المستهجن والمستغرب والممجوج والمردود شرعا وعرفا وعقلا أن يتبنى ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية أناس يقال عنهم أنهم من كبار الدعاة إلى الله، وهذا والعياذ بالله أرى أنه انتكاس، أرى أنه ماذا؟ انتكاس للفطر وانتكاس للعقول واحتقار للنصوص وبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يخطط بعض الناس، وربما يشاركهم بعض من يقال إنهم دعاة، يخططون لإيجاد هذه التمثيليات والأفلام عن الصحابة، وعن يؤتى بفاجر ملحد ويمثل دور أبي بكر، وآخر يمثل دور عمر، وآخر يمثل دور علي وعثمان، وآخر يمثل دور علي، وآخر يمثل دور المقداد، وآخر يمثل دور عكرمة بن أبي جهل، وآخر يمثل دور القعقاع بن عمرو، وآخر يمثل دور سعد بن وقاص، وسيأتينا ربما في المستقبل من تمثل من الماجنات دور عائشة ودور حفصة ودور خديجة وغيرهن من أمهات المؤمنين أو الصحابيات الكريمات. هذا دليل الإفلاس، والله هذا إفلاس، إفلاس من الشرع. ونسأل الله أن يجهض تلك المحاولات قبل أن نحن كنا نعترض على بعض الذي يأتينا من الخارج من هذه الخزعبلات، لكن أن يتبنى ذلك من يسمون أنفسهم دعاة إلى الله ويخططون له ويشاركون في التخطيط له، فهذه مصيبة عظمى وطامة كبرى. فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى الله وليبتعدوا عن هذا الهراء وعن هذه المهازل وعن هذه الخزعبلات. يعني عدموا أن يستدلوا، أن يدعوا الناس بالكتاب والسنة حتى يلجأوا إلى تقليد الغرب بالدعوة عن طريق هذه التمثيليات؟ التمثيل هو على اسمه تمثيل، التمثيل كذب وهو من الاستهزاء بالدين، اسمه تمثيل. مثل يعني ايش؟ يعني كذب، أليس كذلك؟ مثل فلان، هذا عمر بن الخطاب يتكلم خبيث ثربوت يقول انه عمر بن الخطاب، حاشا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اين العقول؟ اين يعني كيف تنطلي هذه على ذوي العقول النيره؟ كيف يليق بمن يصف نفسه انه داعيه فيؤيد او يخطط لمثل هذا؟ واحد المتعالمين يوما من الايام في احدى الفضائيات يعاتب الممثلين والممثلات الذين تركوا الفن الساقط على حد قوله، يعني يقصدون الفن العاطفي أو الدرامي أو الغزلي أو الهمجي أو الإباحي إلى آخره. لكن يقول: إني أعتب على إخواننا الفنانين الذين تركوا الفن الهابط أو الساقط كما قال، وأطالبهم بأن لا يتوقفوا عن الفن، وعليهم أن يوجدوا لنا فنا إسلاميا، تمثيليات إسلامية. أصل وصف التمثيليات بأنها إسلامية زور وبهتان وظلم وعدوان. وصف التمثيليات بأنها تمثيليات إسلامية زور وعدوان وبهتان وقلة حياء. تحول الدين إلى هزل؟ هذا لا يجوز. وأعجب من هذا أن يستدل هذا الرجل، رجل الفضائيات الأول الذي يحل الغناء ويحل الربا ويحل كثيرا من الأمور، ويعني تجده من أبطال الذين يؤيدون المونديالات وكذا، فتجده يستدل استدلالا غريبا على حل التمثيليات. ما هي الأدلة؟ يقول: أنا أستدل لكم من القرآن الكريم على جواز التمثيليات. طيب ما دليلك أيها الجاهل؟ يقول: إن الدليل على ذلك قصص الأنبياء في القرآن، والدليل على ذلك يقول على حد زعمه قصة امرأة نوح وامرأة لوط ومريم، وقصة على حد كلامه ابنتي شعيب. والمفسرون يقولون الرجل الإيش الصالح لم يثبت أنه شعيب، وقصة وأخذ يسرد القصص القرآني الذي جيء به للعبرة والعظة، وهو قصص حقيقي وليس تمثيل. أنت عندما تتكلم الآن في التاريخ وتذكر واقعة ما، ويكون ذكرك صحيحا ليست من الرواية التاريخية المزورة، هل هذا تمثيل ولا أنت تذكر أمرا واقعا حقيقيا؟ ها؟ هل هذا مثل أن يأتي شخص ويسمي نفسه عمر وآخر أبو بكر وآخر عثمان وآخر علي وآخر المقداد؟ هل هذا مثل ذاك؟ حاشا لله، بل هي دعوات هدامة قلدنا فيها الغرب وقلدنا فيها أعداء الإسلام حتى أصبحنا والعياذ بالله من التقليد بطريقة، نحن قلدناهم في كثير من الأشياء من المظاهر، وتركنا تقليدهم في العلوم النافعة كالصناعة وسائر العلوم، أصبحنا عالة عليهم، لكن شاطرين في تقليدهم في المظاهر الفاسدة. يمكن بعضنا غلب عليهم، يمكن أن بعضنا تغلب عليهم، فاحذروا يا إخوتاه من هذه التمثيليات ومن الاستهزاء بدين الله عز وجل، فهذا حد خطير يجب أن على المسلم أن يعني أن يجتهد في طاعة الله. كلمة أخيرة أختم بها درسي، درسنا اليوم. يا إخوان، نحن نعلم المصائب التي تجري، ومنها ما حدث لإخواننا في جدة، نسأل الله أن يخفف عنهم وأن لا يهلكنا بعذابه وأن لا يقتلنا بغضبه. نسأل تبارك وتعالى أن يرحم البلاد والعباد، ونقول اللهم، نسأل الله أن يغيثنا وأن يكون ذلك بدون عذاب ولا غضب. لكن نحن نسمع الناس في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام تتحدث عن هذا الحدث، كذلك ما يجري في بعض البلاد الإسلامية من فتن، ولكن قل من يربط ذلك أو تلك المصائب التي تقع، قل من يربطها بماذا؟ بالتقصير في جنب الله وبكثرة المعاصي والمخالفات الشرعية وبتذكير الناس بالعودة إلى الله عز وجل. يوجد من يذكر، لكن أقول قليل. فنجد من يتحدث ويذكر الأخطاء التي حصلت، الأخطاء المادية والأخطاء العمرانية وإلى آخره. نعم، لا شك أن الناس قد تعرضوا لحرمات الله وسدوا الأودية في كل مكان. والله لو تأتي أمطار أذكرها أنا قبل 40 عاما، لو تأتي في مثل هذه الساعة لا يكونن خطر حتى على المدينة النبوية بسبب مزاحمة الأودية، وهذا أمر نصحنا عنه من فترة طويلة، لكن من يفهم ومن يعي. أقول، ألا يجدر بنا أن ندعو الناس إلى العودة إلى الله وإلى إزالة المعاصي والمظاهر المخالفة للشرع وإلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ يمكن تجد الغريق والحريق لا يقول يا ربي يا الله، إنما يصرخ وربما ينادي الناس. أين الصلة بالله؟ أين الارتباط بالله؟ أين التعلق بالله؟ أين التعلق بالمساجد؟ أين الهروع إلى الله؟ أين اللجوء إلى الله؟ نتحدث عن هذا الحدث وكأنه ظاهرة عادية تمر بسلام. علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعود إليه وأن نؤدي الفرائض ونجتنب النواهي وأن نبتعد عن المحرمات، أن نزيل الفضائيات من بيوتنا، أن نترك المحرمات، أن نترك الربا، أن نترك أكل أموال الناس بالباطل، أن نترك الرشا، أن نبتعد عن كل المحرمات ما ظهر منها وما بطن. هذا إذا أردنا السلامة. أما ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، هذا والله أمر عجاب، أمر خطير. فهل من عودة إلى الله؟ وهل من عودة إلى دين الله الحق؟ وهل من تلاف للتقصير الذي نقع فيه؟ وهل من إزالة للمنكرات والمعاصي؟ وهل من وقفة صادقة مع دين الله الحق؟ نحن لا نيأس، الحمد لله، الإسلام بخير، ولا سيما في بلادنا والله الحمد المنة، لكن مع ذلك نقول التقصير موجود، والشر الذي ينذر بشر أعظم موجود. إلا أن يرحمنا الله فنعود إليه ونلجأ إليه ونتضرع إليه وننطرح بين يديه ونستكين له. إخواني علينا أن نعنى بذلك وأن نربي أولادنا على دين الله الحق. الآن ستبدأ الإجازة، البعض يبشر أولاده بأنه سيذهب بهم إلى بلاد الخنا والإلحاد والدعارة، أو يذهب هو وحده تاركا أولاده يتسكعون في الشوارع، وهو يذهب إلى بلاد، إما إلى بلاد الكفر والإلحاد أو إلى بعض البلاد المجاورة التي ينتشر فيها الخنا. فإلى متى ونحن غافلون؟ استيقظ يا عبد الله من غفلتك، أفق من سباتك، أقبل على ربك، تضرع إليه، إلجأ إليه، فإنه ينادي عباده في كل ليلة عندما ينزل إلى السماء الدنيا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرد المسلمين إلى ربهم ردا جميلا، وأن يقينا وإياكم وجميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلطف بنا وبإخوان المسلمين في كل مكان، وأن يرزق الاستقامة على طاعته والعمل ما يرضيه، كما نسأله تعالى العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله يلا تفضل. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نريد من فضيلتكم شرح شاف لصفة التردد لله عز وجل وكيف نثبتها لله وجزاكم كيف الله كيف خيرا. نريد من فضيلتكم شرح شاف لصفة التردد. نعم نعم. ما ترددت في شيء أكثر من تردد في قبض عبد روحي المؤمن. وكيف نثبتها لله تعالى؟ نثبتها كما نثبت صفة اليد، وكما نثبت صفة العين الأعين، وكما نثبت صفة القدم، وكما نثبت صفة الساق، وكما نثبت صفة الوجه، ولا مع الأخذ في الاعتبار عدم مشابهة المخلوقين. نعم. طالما وجد الدليل لا ننظر إلى ما قد يتبادر إلى الذهن، كما نثبت الصفات المقيدة: ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. كل هذه نثبتها لله بالسياق الذي على وفق السياق الذي جاءت فيه دون توسع والوقوف عند ذلك، عند هذا الحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو قول أهل السنة والجماعة في مسألة التحسين والتقبيح العقليتين؟ قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هو أن الحسن ما حسنه الشرع، ما حسنته الأدلة الشرعية، والقبيح ما قبحته الأدلة الشرعية، ولا يلجأ إلى العقل في هذا الباب إلا بمقدار التأمل والتدبر، ومع إخضاعه لماذا؟ للنصوص الشرعية. فما رآه أو ما دلت النصوص الشرعية على أنه حسن فهو حسن ويعمل به، سواء كان نصا أو مفهوما أو إشارة أو نحو ذلك. وما دل الشرع على قبحه فإنه هو القبيح. وهناك أمور دل الشرع على قبحها تفصيلا كالمعاصي وسائر ما حرم الله عز وجل أو حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك ما دل على قبحها إجمالا مثل ماذا؟ البدع جميعها بلا استثناء، يعني ما أحدثه الناس في الدين. ويفرق بين الإحداث في الدين والإحداث في الدنيا. فالإحداث في الدين بدعة مطلقا جملة وتفصيلا. الإحداث في الدين جملة وتفصيلا مطلقا يعني بدعة بلا استثناء. جميع البدع قد قبحها الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى أولا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك لما استشهد الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية عندما جاءه الرجل الذي قال: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، وحشاه ذلك، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا هو فهم السلف، وعلى رأسهم هذا الجهبذ إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى الإمام مالك. فما لم يكن يومئذ دينا، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون اليوم دينا. فهمنا؟ يعني لا يمكن أن يسمى دين ما. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وجعل لنا فيه علما. ولما قال اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، قال: نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها حال قضاء الحاجة، أو كما قال رضي الله عنه. وقالت اليهود ذات يوم: أيها المسلمون، إن عندكم لقد أنزلت عليكم آية، لو أنزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه ماذا؟ عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، في يوم عرفة، في يوم الجمعة، يوم حجة الوداع. لكن الأعياد لا أعياد في الإسلام إلا تلك الأعياد الثلاثة التي شرعها الله عز وجل: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. وأية أعياد أخرى فهي أعياد ماذا؟ جاهلية. فالشرع قبح جميع البدع بالاستثناء، ولذلك قال: كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والتسبيح والتحسين والتقبيح العقليان ما أول ما عرف عن المعتزلة الذين يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى نفي الصفات، فعندهم ينفون ما تنفيه عقولهم ويثبتون ما تثبته عقولهم بدعوى أن للعقل دورا في التحسين والتقبيح في الشرع. فالحسن عندهم ما حسنه العقل ولو كان باطلا، والقبيح عندهم ما قبحه العقل ولو كان حسنا. الحسن عندهم ما حسنه العقل ولو كان باطلا، ولو كان غير حق. والقبيح عندهم ما قبحه العقل ولو كان حقا. وقد سلم الله أهل السنة والجماعة من هذه القاعدة الفاسدة الكاسدة. فينبغي أن طيب لو جاءنا متحذلق الآن فقال: ألم يقل الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي قول هذا؟ هل المقصود أنك تتخير من أقوال الناس؟ أحسنه أي ما وافق ماذا؟ الشرع وما وافق الحق، هذا المقصود بمعنى أحسنه. وقد يستدل بعض المتحذلقين وأرباب البدع لا سيما أصحاب الموالد التي قد تأتي قريبا وترون فيها العجب العجاب، قد يستدلون بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. من المقصود بالمسلمون؟ أولا ما سبب القصة، ما سبب هذه المقولة؟ من يذكر؟ ها؟ ما سبب قول عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ ما سببها قبل أن ننتقل إلى معناها؟ ما في أحد يعرف؟ ها؟ تسبيح بالحصى؟ لا، هذا ليس حسن ولم يقل إنه حسن. نحن نقول ما رآه ابن مسعود قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فالتسبيح بالحصى أو بالسبح التي يلعب بها الآن في المسجد هذه كلها بدع وخرافات. نعم، ما في أحد عنده أي معلومة؟ هذه قالها عبد الله بن مسعود لما أجمع أهل الحل والعقد على اختيار الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سر بذلك وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد أجمعوا على اختيار من؟ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. إذا المقصود بالمسلمين هنا أهل الحل والعقد وليس الغوغائيين أصحاب المظاهرات الذين يريدون أن يقرروا الحقوق والشرع عندهم بالمظاهرات، وهو مبدأ غربي فرنجي، مبدأ فاسد فيه إفساد وفيه تلف للممتلكات وفيه تقليد للغرب والإفرنج. هذه الغوغائية التي تجري في بعض البلاد لو كان هناك حكم لشرع الله لما ظهرت، فهي تقليد للغرب. ولذلك أول من طبل وزمر لهم من؟ هم الغرب، وعلى رأسهم أمريكا وأوروبا كلها تطبل الآن لما يحدث في بعض البلاد. فهذه الحركات حركات يهودية أصلا، قلدنا فيها اليهود والنصارى، ليست من دين الله في شيء مهما كان الظلم الذي نالك، مهما نالك من الظلم لا يجوز أن تفعل هذه التكتلات ولا تلك المظاهرات ولا تلك الإضرابات ولا ذلك الإحراق وقتل النفس، ومن قتل نفسه فهو في النار. كل هذه قلدنا فيها اليهود والنصارى، هذا ليس من دين الله في شيء. هذا العبث، هذا الهراء، هذا الإتلاف، هذا الإفساد، إحراق الممتلكات، هذا كله من تقليد اليهود والنصارى وليس من دين الله في شيء، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولو دعا إليها كثير من السفهاء الذين ربما انتسب بعضهم إلى حركات إسلامية، فهذه سفاهة وليست من دين الله وليس ولا تحقق الحقوق، بل هي غوغائية تؤدي في النهاية إلى أن ينفلت الأمر كما هو حاصل الآن في الصومال والعراق وأفغانستان وغيرها. وهذا الذي يهدف إليه من؟ أعداء الإسلام، إثارة الشوارع والبلبلة والغوغائية والصياح وإحراق النفس هذه بطولة كما يزعم بعض أدعياء الدعوة؟ هذه بطولة ولا وإلا غوغائية؟ والله غوغائية، ليست من البطولة في شيء. طيب تحرق نفسك، ايش اللي حصل؟ خلاص هلكت، ومن قتل نفسه فهو في النار، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس قولي ولا قول أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على ايش؟ على بطنه، وهناك كبار الصحابة من كبار التجار، على رأسهم عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يبخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه سنة الله في خلقه، أن يوجد في بني آدم الفقير والغني والقوي والضعيف، هكذا سنة الله في خلقه. يعني كيف نشرع للناس بأن هذا العمل من الشرع ونطبل له، ويخطب به في بعض المساجد في بعض البلاد، يخطب به الخطباء وأئمة المساجد في بعض البلاد؟ هذا دليل الإفلاس، يعني ما وجدوا شيئا يتقربون به إلى الله إلا أن يهيج الشوارع ويدعو إلى الغوغائية والفتن التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي هي عكس الفطرة البشرية، عكس الدين قبل كل شيء، لا علاقة لها بدين الله تبارك وتعالى. فهذا نتيجة التقبيح والتحسين الذي سأل عنه الأخ. الآن هم يحكمون عقولهم، ولذلك يخرجون رجالا ونساء، الرجل ملتصق بالمرأة والمرأة ملتصقة بالرجل، والله أعلم بما يحصل وسط ذلك الزحام، قلة حياة وغوغائية وفوضى. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: وبايعكم على مما قال، بعد أن ذكر أمور البيعة قال: وعلى أثرة عليكم. إذا وجدت الأثرة لا يلزم منها أنني أن نلجأ إلى هذه الغوغائية وهذا الهراء، حتى لو وجدت الأثرة. فانتبهوا أيها الإخوة، واحذروا من مثل هذا الهراء، وأقيموا شرع الله في نفوسكم تقم لكم في بلادكم. وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.